شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث أبي أمية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد أخبرنا إسحاق يعني ابن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى مرتين أو ثلاثا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطعوه ثم جيءوا به. قال: فقطعوه ثم جاءوا به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أستغفر الله وأتوب إليه. قال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلا من الأنصار أخبره قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما رجعنا لقينا داعي امرأة من قريش، فقال: يا رسول الله، إن فلانة تدعوك ومن معك إلى طعام. فانصرف فانصرفنا معه، فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم بين أيديهم، ثم جيء بالطعام، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ووضع القوم أيديهم، ففطن له القوم وهو يلوك لقمته لا يجيزها، فرفعوا أيديهم وغفلوا عنا، ثم ذكروا فأخذوا بأيدينا، فجعل الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تسقط، ثم أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلفظها فألقاها فقال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فقامت المرأة فقالت: يا رسول الله، إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك على طعام، فأرسلت إلى البقيع فلم أجد شاة تباع، وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع، فأرسلت إليه أن ابتغي لي شاة في البقيع فلم توجد، فذكر لي أنك اشتريت شاة فأرسل بها إلي، فلم يجده الرسول ووجد أهله فدفعوها إلى رسولي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسارى. حديث أبي السوار عن خاله رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه حدثنا السميط عن أبي السوار حدثه أبو السوار عن خاله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس يتبعونه، فاتبعته معهم. قال: ففجأني القوم يسعون. قال: وأبقى القوم. قال: فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني ضربة، إما بعسيب أو قضيب أو سواك أو شيء كان معه. قال: فوالله ما أوجعني. قال: فبت بليلة. قال: أو قلت: ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لشيء علمه الله فيه. قال: وحدثتني نفسي أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت. قال: فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك راع لا تكسر قرون رعيتك. قال: فلما صلينا الغداة أو قال أصبحنا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني، اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة وأجرا، أو قال: مغفرة ورحمة، أو كما قال. حديث أبي شهم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا هريم بن سفيان عن بيان عن قيس عن أبي شهم قال مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها قال وأصبح الرسول يبايع الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فلم يبايعني فقال صاحب الجبيذة الآن قال قلت والله لا أعود قال فبايعني حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا يزيد بن عطاء عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي شهم قال كان رجلا بطالا قال فمرت بي جارية في بعض طرق المدينة إذ هويت إلى كشحها فلما كان الغد قال فأتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه فأتيته فبسطت يدي لأبايعه فقبض يده وقال أجدك صاحب الجبيذة يعني أما إنك صاحب الجبيذة أمس قال قلت يا رسول الله بايعني فوالله لا أعود أبدا قال فنعم إذن حديث مخارق رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جاء رجل يريد أن يسرقني أو يأخذ مني مالي ما تأمرني به؟ قال تعظم عليه بالله قال فإن فعلت فلم ينتهي قال تستعدي السلطان قال فإن لم يكن بقربي منهم أحد قال تجاهده أو تقاتله حتى تكتب في شهداء الآخرة أو تمنع مالك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم عن سماك عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن أتاني رجل يأخذ مالي قال تذكره بالله تعالى قال أرأيت إن ذكرته بالله فأبى قال فإن فعلت فلم ينتهي قال تستعين عليه بالسلطان قال أرأيت إن كان السلطان مني نائيا قال تستعين عليه بالمسلمين قال أرأيت إن لم يحضرني أحد من المسلمين وعجل علي قال فقاتل حتى تحرز مالك أو تقتل فتكون في شهداء الآخرة حديث أبي عقبة رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال شهدت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري حديث رجل لم يسمى رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا منصور يعني بن زاذان عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال كفارة سنتين وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال كفارة سنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد جليس كان لأبي قتادة قال حدثنا أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقام البينة على قتيل فله سلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل أبو إسماعيل حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يحمل أمامة أو أميمة بنة أبي العاص وهي بنت زينب يحملها إذا قام ويضعها إذا ركع حتى فرغ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط شيء منه بشيء ولكن لينتبذ كل واحد منهما على حدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو يمس ذكره بيمينه أو يستطيب بيمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك يعني ابن أنس عن عامر بن عبد الله يعني ابن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكرهها فلا يخبر بها، وليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وقال سفيان مرة أخرى: فإنه لن يرى شيئا يكرهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان سمعه من أبي محمد سمعه من أبي قتادة أصاب حمار وحش يعني وهو محل وهم محرمون، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد عن أبي قتادة قال: بارزت رجلا يوم حنين فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثتني امرأة عبد الله بن أبي طلحة أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهر فيشرب، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات عليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين من قبل أن يجلس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال: سمعناه من داود بن شابور عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة قال: صيام عرفة يكفر السنة والتي تليها، وصيام عاشوراء يكفر سنة. قال عبد الله قال أبي: لم يرفعه لنا سفيان، وهو مرفوع. حدثنا عبد الله حدثنا به نصر بن علي حدثنا سفيان فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص يعني حاملها، فإذا ركع وضعها، وإذا فرغ من السجود رفعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح فلا يتمسحن بيمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن حرملة بن إياس عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: المؤمن استراح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال شعبة: قلت لغيلان الأنصاري، فقال برأسه: أي نعم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فغضب، فقال عمر: رضيت، أو قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. قال: ولا أعلمه إلا قد قال: وبمحمد رسولا، وبيعتنا بيعه. قال: فقام عمر أو رجل آخر فقال: يا رسول الله، رجل صام الأبد؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: صوم يومين وإفطار يوم. قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: إفطار يومين وصوم يوم. قال: ليت الله عز وجل قوانا لذلك. قال: صوم يوم وإفطار يوم. قال: ذاك صوم أخي داود. قال: صوم الاثنين والخميس. قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان، صوم الدهر وإفطاره. قال: صوم يوم عرفة. قال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال صوم يوم عاشوراء، قال يكفر السنة الماضية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد يعني ابن إسحاق حدثني ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: يا أيها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية في الظهر والعصر أحيانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو العميس عن عامر يعني ابن عبد الله بن الزبير عن الزرقي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يمينه على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه فذكر الحديث إلا أنه قال: صوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أخبره أن عبد الله بن أبي قتادة أخبره أن أباه كان يحدث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث ما شاء الله، ثم سأله الرجل فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك إلا الدين، كذلك قال لي جبريل عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فقال: أعليه دين؟ قال: نعم، ديناران. قال: أترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب بن مالك أنه سمع أبا قتادة السلمي يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال إنكم إن لا تدركوا الماء غدا تعطشوا، وانطلق سرعان الناس يريدون الماء، ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمالت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعمته، فادعم، ثم مال فدعمته فادعم، ثم مال حتى كاد أن ينجفل عن راحلته، فدعمته فانتبه، فقال من الرجل؟ قلت أبو قتادة، قال مذ كم كان مسيرك؟ قلت منذ الليلة، قال حفظك الله كما حفظت رسوله، ثم قال لو عرسنا، فمال إلى شجرة فنزل فقال انظر هل ترى أحدا؟ قلت هذا راكب، هذان راكبان، حتى بلغ سبعة، فقال احفظوا علينا صلاتنا، فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس، فانتبهنا، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار وسرنا هنيه، ثم نزل فقال أمعكم ماء؟ قال قلت نعم معي ميضأة فيها شيء من ماء، قال أتي بها، فأتيته بها، فقال مسوا منها، مسوا منها، فتوضأ القوم وبقيت جرعة، فقال ازدهر بها يا أبا قتادة، فإنه سيكون لها نبأ، ثم أذن بلال وصلوا الركعتين قبل الفجر، ثم صلوا الفجر، ثم ركب وركبنا، فقال بعضهم لبعض فرطنا في صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم، وإن كان أمر دينكم فإلي. قلنا يا رسول الله فرطنا في صلاتنا، فقال لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا كان ذلك فصلوها، ومن الغد وقتها. ثم قال ظنوا بالقوم، قالوا إنك قلت بالأمس إن لا تدركوا الماء غدا تعطشوا، فالناس بالماء. فقال أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، وفي القوم أبو بكر وعمر، فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم، وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، قالها ثلاثا. فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله هلكنا عطشا، تقطعت الأعناق، فقال لا هلك عليكم. ثم قال يا أبا قتادة تأتي بالميضأة، فأتيته بها، فقال احلل لي غمري، يعني قدحه، فحللته فأتيته به، فجعل يصب فيه ويسقي الناس، فازدحم الناس عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أحسنوا الملأ، فكلكم سيصدر عن ري، فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب لي، فقال اشرب يا أبا قتادة، قال قلت اشرب أنت يا رسول الله، قال إن ساقي القوم آخرهم، فشربت وشرب بعدي، وبقي في الميضأة نحو مما كان فيها، وهم يومئذ 300. قال عبد الله فسمعني عمران بن حسين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع، فقال من الرجل؟ قلت أنا عبد الله بن رباح الأنصاري، قال القوم أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث، فإني أحد السبعة تلك الليلة، فلما فرغت قال ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري. قال حماد وحدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام عن محمد قال كنا مع أبي قتادة على ظهر بيتنا فرأى كوكبا انقض فنظروا إليه فقال أبو قتادة إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح فوجدته قد اجتمع إليه ناس من الناس قال حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري فوثب جعفر فقال بأبي أنت يا نبي الله وأمي ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا قال امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير قال فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خبر أو ثاب خبر شك عبد الرحمن ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره وقال عبد الرحمن مرة فانتصر به فيومئذ سمي خالد سيف الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد العزيز يعني بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة قال حدثنا أبو صخر حميد بن زياد أن يحيى بن النضر حدثه عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة وكانت رجله عرجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فسمعته يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى وزاد فيه أبو سلمة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصل عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد على فراش مغيبة قيض الله له يوم القيامة ثعبانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة 3 مرات من غير ضرورة طبع على قلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال عفان في حديثه: أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وموسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. قال أبو عبد الرحمن قال أبي حدثنا إسحاق يعني ابن الطباع مثله قال أخبرني أبو قتادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة قال حسن في حديثه حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم، الأقرح الأرثم، المحجل 3 مطلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد على فراش مغيبة بعث له يوم القيامة ثعبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في العصر والظهر في الركعتين الأوليين بسورتين وأم الكتاب، وكان يسمعنا الأحيان الآية ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطيل أول ركعة من صلاة الفجر وأول ركعة من صلاة الظهر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة ومحمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن شماله 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثني ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري، وكانت الأنصار تفقهه، فأتيته وهو في حواء شريك بن الأعور الشارع على المربد، وقد اجتمع عليه ناس من الناس، فقال: حدثنا أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء، فقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري، فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال: امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناب خبر أو بات خبر أو ثاب خبر. شك عبد الرحمن: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. قال: فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه وسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا وأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحش مثل ذلك، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ولم يحرم أبو قتادة قال وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابي فضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فحملت عليه فأثبته فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أرفع فرسي شأوى وأسير شأوى ولقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته وهو بتعه وهو مما يلي السقيا فأدركته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤونك السلام ورحمة الله وقد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم قال فانتظرهم قلت وقد أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم محرمون حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب يحدث عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال فقال أبو قتادة هو علي يا رسول الله قال بالوفاء قال بالوفاء قال فصلى عليه وإنما كان عليه 18 أو 19 درهما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه فذكر مثله إلا أنه قال فقال أبو قتادة أنا أكفل به قال بالوفاء وقال حجاج أيضا أنا أكفل به وقال سمعت عبد الله بن أبي قتادة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أبي قتادة أنهم كانوا في مسير لهم فرأيت حمار وحش فركبت فرسا وأخذت الرمح فقتلته قال وفينا المحرم قال فأكلوا منه قال فأشفقوا قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشرتم أو أعنتم أو أصدتم قال شعبة لا أدري قال أعنتم أو أصدتم ثم قالوا لا فأمرهم بأكله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ مال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ماد عن راحلته، فدعمته بيدي، قال فاستيقظ، قال ثم سرنا، قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعمته بيدي، فاستيقظ، ثم سرنا، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعمته بيدي فاستيقظ، فقال أبو قتادة فقلت نعم يا رسول الله، فقال حفظك الله كما حفظتنا منذ الليلة، ثم قال لا أرانا إلا قد شققنا عليك، نحي بنا عن الطريق أو مل بنا عن الطريق، قال فعدلنا عن الطريق، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، فتوسد كل رجل منا ذراع راحلته، فما استيقظنا حتى أشرقت الشمس، وذكر صوت الصرد، قال فقلت يا رسول الله هلكنا، فاتتنا الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تهلكوا ولم تفتكم الصلاة، إنما تفوت اليقظان ولا تفوت النائم، هل من ماء؟ قال فأتيته بسطيحة أو قال ميضأة فيها ماء، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفعها إلي وفيها بقية من ماء، قال احتفظ بها فإنه كائن لها نبأ، وأمر بلالا فأذن فصلى ركعتين ثم تحول من مكانه، فأمره فأقام الصلاة فصلى صلاة الصبح، ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن كان الناس أطاعوا أبا بكر وعمر فقد رفقوا بأنفسهم وأصابوا، وإن كانوا خالفوهما فقد خرقوا بأنفسهم، وكان أبو بكر وعمر حيث فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالا للناس أقيموا بالماء حتى تصبحوا، فأبوا عليهما، وانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر النهار، وقد كادوا أن يهلكوا عطشا، فقالوا يا رسول الله هلكنا، فدعا بالميضأة ثم دعا بإناء، فأتي بإناء فوق القدح ودون القعب، فتأبطهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يصب في الإناء ثم يشرب القوم حتى شربوا كلهم، ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من عال؟ قال ثم رد الميضأة وفيها نحو مما كان فيها، قال فسألناه كم كنتم؟ فقال كان مع أبي بكر وعمر 80 رجلا، وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن مهدي حدثنا زهير بن محمد حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك أن أبا قتادة قال أبي أخبره ويزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة المعنى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في مجلس إذ مرت جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه قال قلنا يا رسول الله ما المستريح؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل قلنا فما المستراح منه؟ قال العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب قال عبد الرحمن وقرأته على مالك يعني هذا الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال عبد الرزاق في حديثه قال سمعت أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال عبد الرزاق في حديثه قال سمعت أبا قتادة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنة زينب قال عبد الرزاق على عاتقه فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق يعني ابن عيسى أخبرني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك قال إسحاق في حديثه وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءه فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقالت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات وقال إسحاق أو الطوافات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني يحدث عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضب فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عبد رب وقال حجاج عن عبد ربه عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله وإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. قال حجاج قال شعبة فقلت له ليتعوذ بالله من الشيطان قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ليث يعني بن سعد حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية فحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه ثم قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم الجهاد في سبيل الله عز وجل والإيمان بالله من أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يصلي عليها، فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال: ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: فصلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.